اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم الله اصطفاك وطهرك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء إذ يلقون بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله صفاك وطهرك يا مريم إن الله صفاك وطهرك وصفاك على نساء من أنباء

صدق الله.